بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والقول النافع، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا شك أن الله سبحانه وتعالى رحمته بالعباد هذه مواسم، مواسم الخير ومواسم البركة. فالله سبحانه وتعالى يقلب العباد بين مواسم للطاعات، وهذه المواسم كلما انقضى موسم هل عليك موسم آخر، وأعطاك الله عز وجل فرصة أخرى، فرصة جديدة للرجوع والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأعطاك فرصة لمضاعفة الحسنات ومضاعفة الأجور. فالله عز وجل تفضل بالأجر الكثير والثواب الجزيل على من يعمل الحسنات ويبتعد عن السيئات، وجعل الحسنة من فضله عز وجل بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كل هذا منة من الله عز وجل ورحمة بعباده، والمنة كلها لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى جاء بأشهر وأوقات مباركات تتضاعف فيها الحسنات. مر علينا شهر رجب المحرم، ثم جاء بعده شهر شعبان الذي نحن فيه وما فيه من أعمال الخير وترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا بعد ذلك موسم عظيم من مواسم الطاعة ألا وهو شهر رمضان، الذي أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الأجور أعظم من بقية الشهور، هذا الشهر الذي ينبغي على العبد أن يستغله في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وفي الأوبة والتوبة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فهذا الشهر، هذا الشهر العظيم الذي قلوب المسلمين مستبشرة وفرحة بقدومه، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. حق لنا أن نفرح بهذا الشهر الذي أعد الله عز وجل فيه من الخير والفضل ما ليس في شهر غيره، ما ليس في شهر غيره. شهر الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر شرع فيه القيام الذي من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر القرآن أنزل فيه القرآن، ينبغي على العبد أن يجتهد في قراءته وتلاوته وتدبره ما لا يجتهد في غيره، شهر جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله وبيان أجره، شهر كتب الصيام فيه علينا وعلى من قبلنا كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله سبحانه وتعالى. وهي عبادة يترتب عليها ثواب جزيل أعطاه الله سبحانه وتعالى أهل الصيام، أهل الطاعات فيه، أهل القرآن. فالصيام من أعظم فضائله أنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ذكرتها: إن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بهذه الشريعة، شريعة الصيام وفرضية الصيام، واحتسابا أي احتسابا لثوابه واحتسابا للأجر، لا يكون صائما كرها أو مستاء من الصيام أو شاكا في فرضيته أو غير حاب لهذه العبادة، فهذا لا يثاب على هذا العمل ولا يترتب أو لا يحصل ما يترتب عليه من الثواب الجزيل من مغفرة الذنوب. فالصيام من أعظم أسباب المغفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والفضل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل الله عز وجل من رحمته وفضله أنه يعطي الصائم أجره بغير حساب. وإذا قيل بغير حساب أي أنه بحسنات لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، أي أن فضلها كبير وثوابها جزيل. وقد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فيه جملة من فضائل هذا الشهر وفضائل هذا الصيام الذي ينبغي علينا أن نستقبله بحرص وعناية واجتهاد، نستقبله بإيمان، نستقبله بالاحتساب لله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، أو يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذا الحديث فيه جملة من فضائل الصيام التي ينبغي على العبد أن يحتسبها عند الله عز وجل. فمن فضائله أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وهذا لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وخصوصا في صيام النوافل، فتجلس مع الصائم ولا تشعر أنه صائم في الغالب، فلا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وهذا الأمر جعل لهذه العبادة منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا شكر الله له هذا الإخلاص واختص الصيام لنفسه من بين سائر أعماله، كما أنه يدع شهوته ويدع طعامه كله لأجل الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأوجه في هذا الحديث والوجه الثاني أن الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، أضاف الثواب والأجر إلى الكريم الجواد سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه. فكيف بعمل أو ثواب يضيفه إلى نفسه سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن هذا فيه أضعاف كثيرة. أضاف الله عز وجل الصوم وجزاءه إلى نفسه، فدل على أن هذا العدد عظيم، لأنه عند أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون أجر الصيام عظيما كثيرا بلا حساب. وكان هذا الفضل لهذا الصيام لأن الصيام اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاث: الصبر إما أن يكون على طاعة الله، وإما عن معصية الله، وإما على أقدار الله عز وجل. فالصوم جمع هذه الأنواع الثلاث، فصبر على طاعة الله، فامتنع عن الطعام والشراب، وصبر عن محارم الله، ابتعد عن المعاصي والمفطرات، وصبر على أقدار الله من الجوع والعطش والحر وضعف البدن والنفس، فاجتمع في ذلك أنواع الصبر الثلاث. وإذا تحقق الصبر عند العبد فالله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إضافة إلى ما قال أن الصوم له وهو يجزي به. إذا تحقق الصبر في الصائم فيضاف إليه قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والوجه الثالث أن الصوم جنة، وجنة بمعنى وقاية وستر، يقي الصائم من اللغو ومن الرفث، ويقي الصائم من الذنوب والخطايا، ويقي الصائم من دخول النار والولوج فيها. فهذا لا شك أنه فضل عظيم من فضائل الصيام. وجاء في الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا الخلوف الذي يستقذره الناس ويكره رائحته هو أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه تولد عن عبادة وكان أثرا من آثار العبادة وهو الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه وتعالى محبوبة له. وهذا كله دليل على عظيم شأن الصيام عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا عند الله، لكونه نشأ عن طيب، ألا وهو عبادة الصيام. وذكر الوجه الخامس في هذا الحديث أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيحمد الله على هذه النعمة، وعلى أن جعله من أهل الصيام، وعلى أن وفقه لأن يكون من أهل هذا العمل الصالح. وأما فرحه عند لقاء ربه فما أعظمه من فرح، وما أشده من سعادة، يفرح بصيامه حين يجد جزاء ذلك عند الله سبحانه وتعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إلى الحسنات، وأحوج ما يكون إلى الطاعات. بل إن من فضل هذا الصيام عند لقاء الله عز وجل أنه خصص لهم باب خاص في الجنة من أبواب الجنة الثمانية، باب الريان، الذي لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا من اشتغل بهذه العبادة، اشتغل بهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. وأرشد في هذا الحديث أن العبد يبتعد عن أسباب نقصان أجره في صيامه، ومن تلك الأسباب أنه إن سابه أحد أو قاتله أو قابله بإساءة فإنه يقابله بالإحسان، ولا يرد الإساءة بالإساءة حتى لا يضعف ثوابه ويضعف أجره، كما قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصوم وأداء هذه العبادة في هذا الشهر له من الفضائل الواردة في السنة كثيرة، فهو من أسباب الشفاعة للعبد، فإن الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان لصاحب القرآن لصاحب الصيام، ويشفع القرآن لصاحب القرآن وصاحب قيام الليل. وهاتان العبادتان اجتمعتا في هذا الشهر الكريم، أو زيادة في هاتين العبادتين اجتمع في هذا الشهر، الشهر المبارك شهر رمضان. فهذا الشهر إذا أقبل غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أي من أراد الخير فليقدم على هذا الشهر وليستغله في الطاعة وفي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان على ذنب ومعصية فيستغله في الرجوع والتوبة والترك هذا الذنب، في العزم على عدم العودة إليه، في عدم الإصرار على هذا الذنب، في إرجاع الحقوق إلى أهلها، فرصة عظيمة يستغلها العبد في فتح صفحة جديدة في عمله، فتح صفحة جديدة في رجوعه وفي توبته. كلنا خطاء وكلنا مقصرون، لكن السعيد من يستقبل هذا الشهر بتوبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى، يستقبل هذا الشهر بالابتعاد عن جميع الذنوب والخطايا، يستقبل هذا الشهر باستغلاله في الخير وفي أنواع الخير. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند أحمد: كان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، لشدة جوده وكرمه في هذا الشهر. والمتدبر لهذا الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جوده يزداد لأجل أنه اشتغل بأمرين عظيمين، ألا وهو قراءة القرآن والاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى واشتغال بالصيام. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هكذا خلقه دائما. لكنه إذا جاء هذا الشهر ومواسم الخير والنفحات الربانية التي فيها مضاعفة الأجور يستغلها أهل الطاعات ويستغلها أهل الخير الذين يريدون البركات والحسنات، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يزداد جودا وعطاء وخيرا في هذا الشهر. وأهل العلم يقولون إن الجود هنا ليس المقصود فقط الإنفاق والصدقة، بل كان جوده بجميع أنواع الجود، من بذل للعلم، بذل للمال والصدقة، وبذل للنفس في إظهار الدين وهداية العباد وإيصال النفع لهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على هذه الخصال منذ أن نشأ، لكنه إذا جاء هذا الشهر زاد عطاء وزاد جودا، كما في صحيح مسلم في بيان جود وكرم النبي عليه الصلاة والسلام عموما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة، أي من لا يخشى الفقر لشدة جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جاء شهر رمضان فإن جوده يتضاعف على غيره من الشهور، كما أن جود ربه سبحانه وتعالى يتضاعف على العباد في هذا الشهر، فكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف أيضا في هذا الشهر. فكان جبريل يأتيه ويدارسه كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يحث على المكارم ويحث على الجود ويحث على الخير. وفي تضاعف جوده عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. قال: سبب أو من أعظم أسباب تضاعف جوده في هذا الشهر: أولا شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. ورمضان من أشرف الشهور والأعمال فيه مضاعفة كما مر معنا في الحديث. والأمر الثاني أن فيه إعانة للصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم. والأمر الثالث أن شهر رمضان شهر يجود فيه الله سبحانه وتعالى على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا كثر جود العبد ورحمته بغيره في هذا الشهر فإن سبب حصول رحمة الله له أعظم. والأمر الرابع أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى بطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ غرف بهذه الصفاء والنقاء والجمال، قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تدبر هذه الأعمال حتى تكون من أهل هذه الغرف وتحوز هذه الأجور. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يسمعوا الخبر ويكتفوا به، بل سألوا واجتهدوا عن معرفة أسباب الوصول إلى هذه الغرف. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لمن يطيب الكلام ويطعم الطعام، أو لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، صلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. وجاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في فضل من يجمع بين الصدقة والصيام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا فيه بيان فضيلة هذه الأعمال، وفيه بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس في بيان فضيلة الجمع بين الصدقة والصيام في هذا الشهر أن الجمع بينهما من أعظم الأمور التي فيها تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل، وهو موجود في هذا الشهر ومستحب الاجتماع فيه أو عليه في المساجد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل، وقيام الرجل من جوف الليل. وقال عليه الصلاة والسلام عن الصيام، قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال، أي درع وواقي ووقاية من الولوج في النار. فبينت هذه الأحاديث أن الصوم والصدقة تطفئ الخطايا وتكفر الخطايا وتباعد عن النار، هي سبب في الوقاية من النار. كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول، وهو دأب الصالحين، قال: صلوا في ظلمة الليل ركعتين، صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وفي الحديث الذي مر معنا هو حديث ابن عباس بمدارسة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل القرآن، فيه دلالة على أن العبد ينبغي أن يستقبل هذا الشهر بالنية الأكيدة والجازمة على قراءة القرآن وختمه والاجتهاد في ذلك. ويدل على هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان مرة، حتى إذا كان الشهر الذي كان آخر رمضان قد صامه، عارض جبريل القرآن مرتين، كما في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. فشهر رمضان له خصوصية في القرآن، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، صلى معه حذيفة رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان، قال: فقرأ بالبقرة ثم استفتح بالنساء ثم استفتح آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل الله أو سأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان، في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئات من الآيات، يقرأ بالمئتين في ركعة، حتى كانوا من طول القيام يعتمدون على العصي رضي الله تعالى عنهم، وكانوا ما ينصرفون إلا عند قرب الفجر. كان بعض السلف، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا في هذا الكتاب الذي ذكرناه لطائف المعارف جملة من صور اجتهاد السلف في قراءة القرآن، يبين حالهم في هذا الشهر مع كتاب الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم كل 10، منهم أبو رجاء العطاء العطاردي. يقول ابن رجب: وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ في كل 2 ليلتين في رمضان، أن يختمه في كل 2 ليلتين. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في كل 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 في كل 1 ليلة. وكان الشافعي كما يذكرون عنه في رمضان له 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، أي يغلبون جانب قراءة القرآن، لا يعني تركهم للعلم نهائيا إنما يغلبون جانب قراءة القرآن مدارسته. وكان مالك إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وأقبل على قراءة القرآن. وأهل العلم لما يذكرون النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم ختم القرآن في أقل من ثلاث، قالوا: إلا في مواسم الطاعات. فإن السلف ورد عنهم كثيرا أنهم يختمون في أقل من ثلاث، أما الأصل والغالب فإنه لا يختمهم في أقل من ثلاث، هكذا السنة. فينبغي علينا أن نعلم أن المؤمن يجتمع له في هذا الشهر، شهر رمضان، جهادان عظيمان: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفى أجره بغير حساب، وفى أجره بغير حساب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأغمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقول: يا رب أنى لنا هذا، أو أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكم القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة، يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. أي هو في جانب والناس في جانب، اشتغل في طاعة الله وفي إرضاء الله، والناس منشغلون في الدنيا وفي متاع الدنيا وفي البحث عن فرح الدنيا وسعادة الدنيا، وهو منشغل في البحث عن رضا الله والبحث عن السعادة في الدار الآخرة، في دخول الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، جمع بين السيئتين، جمع بين السيئتين، ترك قيام الليل وقراءة القرآن في الليل، وجمع معه إهماله لأوامر الله عز وجل والعمل بما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل به بالنهار، فإنه ينتصب القرآن له خصما يطالبه بحقوقه التي ضيعها. خرج الإمام أحمد، وأيضا جاء في صحيح البخاري في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه الطويل في قصة الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه، ورجل قائم بيده، ورجل قائم بيده فهر أو صخرة، فيشدخ به رأسه، أي يضرب به رأسه ويفجره، فيتدهده الحجر، أي يذهب الحجر بعد أن يضربه، فإذا ذهب ليأخذ هذا الحجر مرة أخرى أو مرة أخرى، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان، فكان يصنع به مثل ذلك. فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فينبغي علينا أن نستغل هذه الطاعات وأن نستغل هذا الموسم بأعظم أو بأداء أعظم الواجبات والمستحبات، وأن نبذل غاية الجهد وغاية الجهاد في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نضيع الأعمار ولا نسوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا، أو جبريل دعا على من صام رمضان أو مر عليه رمضان ولم يغفر له، وأمن على دعائه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. وجاء أن أحد الصحابة أو رجلين من الصحابة أحدهما قتل شهيدا، ثم مات صاحبه بعده بسنة على فراشه ولم يمت شهيدا، فرؤي في المنام أن الذي مات متأخرا ولم يمت شهيدا في منزلة أعلى من منزلة هذا الشهيد. فسئل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألم يدرك رمضان؟ ألم يصم رمضان؟ أي أنه زاد على صاحبه بأنه تفضل الله عز وجل عليه بأن بلغه شهر رمضان، فزاد على صاحبه صيام شهر، ففاقه في الأجر وارتفع في المنزلة عليه. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل عليك أيها العبد أيها المؤمن أن يبلغك مواسم الطاعة، وأعظم الخسران أن يبلغك مواسم الطاعة فلا تستغلها في الطاعة. فالعبد بين أن يكون من أهل السعادة حين يستغل الطاعة وأن يستغل النعمة في شكرها وأداء حقوقها وفي الابتعاد عما يكدر صفو هذه العبادة، يكدر صفو الصيام، يكدر صفو القيام. رمضان ليس مواسم للغفلة، ليس مواسم للفجور، ليس مواسم لمتابعة المسلسلات وغيرها. رمضان مواسم للخير والبركات، ينادى فيه أهل الطاعة أن أقبلوا، وينادى فيه أهل الفجور أن أقصروا وأحجموا. فلا تغرنا مخادع أو خداع الشياطين، شياطين الإنس والجن، فتصرفنا عن استغلال الأوقات في الطاعات والبحث عن الحسنات. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر والتعب. إن خير ما يستقبل به هذا الشهر هو تعلم أحكامه والسؤال عن أحكامه الشرعية. لا بد أن يقرأ العبد وأن يدرس في أحكامه، يدرس ما مفطرات الصيام، ما الواجب عليه فعله فيقدم عليه، ما الواجب عليه تركه فيتركه، ما هي سبل الخير، ما هي سبل إرضاء الله عز وجل، ما هي أبواب الخير التي يفعلها العبد في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك. ما هي أوجه الصدقات؟ أوجه الصدقات كثيرة، ينوع بين الطاعات وينوع بين فعل الأجور والحسنات، ينوع بين الصدقات، يفطر الصائمين ويعين المساكين وينظر في أحوال جيرانه ويطعم الطعام ويبذل الإحسان إلى المحتاجين وإلى الفقراء وإلى الأرامل وإلى الأيتام وإلى غيرهم من أهل الحاجات، يتفقد جيرانه، ينظر في أحوالهم، يتفقد إخوانه، ينظر في حاجاتهم، كل هذا من أبواب الخير وأبواب الطاعات. ومما ينبغي أن يحرص عليه العبد في هذا الشهر أن يجعل له وردا في الطاعة حتى لا يتكاسل، اجعل لك وردا ثابتا لا تنقص عنه، فإن زدت فهو خير لكن لا تنقص عنه، بحيث أن يكون هذا الورد يؤهلك لأن تختم هذا القرآن في هذا الشهر لا تنقص عنه. فإن نقصت، بعض الناس إذا دخل الشهر تجده في اليوم الأول يقرأ 3 أجزاء، الثاني 2.5 جزء، الثالث جزء، حتى إذا وصل إلى نصف رمضان ذهب نشاطه وذهبت قوته في الطاعة. حاول أن تجعل لك وردا خاصا ووقتا خاصا، رتب أمورك ورتب جدولك في الطاعة حتى لا تتكاسل فتمر عليك الأيام فتتعب ولا وتجد أنك لم تحصل شيئا في نهاية هذا الشهر. حاسب نفسك، كم مر عليك رمضان ولم تختم فيه القرآن؟ قارن بينك وبين صور السلف في ختمهم القرآن وقراءتهم وطاعاتهم، فعند ذلك تعرف تقصيرك وتعرف ما يجب عليك من الاجتهاد وبذل أسباب فعل الطاعات حتى تنال رضا الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لبلوغ هذا الشهر المبارك، وأسأله عز وجل أن يعيننا على الطاعة، وأسأله أن يعيننا على الصيام وعلى القيام، وأن يجعلنا ممن صام رمضان قياما أو إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يعينه ربه على ذكره وشكره وحسن عبادته. بهذا أختم هذه كلمة تذكيرية لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.